بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة في السواك من يحفظه. ما معنى قولي لولا أن أشق على أمتي؟ لولا هنا ما حرف امتناع لوجود، يعني الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يأمر أمته ويلزمهم بالسواك هو خشية المشقة. ما حكم السواك عند كل صلاة؟ سنة، وهو قول عامة أهل العلم لم يخالف إلا القليل وهو الصواب. الحكمة من استحباب السواك عند كل صلاة ما هي الحكمة؟ يعني أنه سيقوم لعبادة عظيمة وهي الصلاة، فاستحب أن تكون هذه العبادة على نظافة إظهارا لشرف هذه العبادة العظيمة. ما هي الصلاة التي يستحب السواك لها؟ زد، يعني تشمل الفريضة والنافلة، أي صلاة يستحب أن يتسوك لها سواء كانت فريضة أو نافلة حتى أيضا الجنازة فهي صلاة. طيب، هل يستاك باليده اليمنى أم اليسرى؟ الذي مرينا عليه، أنت لو قلت اليمنى أنا قد قال بها بعض العلم، لكن يعني الأمر واسع سواء كان بيده اليمنى أم اليسرى، ما هناك دليل. وقد جاءت أحاديث كثيرة جدا، لم أعلم حديثا يعني قرر أنها باليمنى واليسرى، الأمر واسع، وما كل إنسان يستطيع يستاك بيده اليسرى. أعني ماذا؟ اليسرى. نعم، حديث حذيفة في السواك من يحفظه؟ ها، ارفع صوتك. ما معنى يشوص؟ يعني يشوص أن يدلك فمه بالسواك. حديث عائشة طويل. قولها يستن به، ما هو في حديث عائشة؟ ما يستاك به. قولها فأبده نظره، إيش معنى أبده؟ ما أي مد نظره إليه. فقضبت، ما هو القضم هنا؟ يعني قيل القطع قيل أي. نعم. ما معنى طيبته؟ ما نظفته وجعلته صالحا للتسوق. قولها حاقنتي وذاقنة، أين الحاقنة والذاقنة؟ تحت، يعني هكذا كما قالوا ما سفل من الذقن، هذا الذق هو ما سفل منه. حديث أبي موسى في السواك. طيب، المواضع الذي يستحب فيها سواك، المواضع الذي يستحب فيها سواك، ها، واحد عند الصلاة، الثاني عند الوضوء، الثالث عند الاحتضار، الرابع عند دخول المنزل، الخامس عندك عند تغير الفم، السادس ما ذكروا هذا، هم ذكروا هذا، ترى ذكروا أشياء كثيرة. السادس عند القيام للصلاة في الليل، السابع هذا عنده حديث علي واضح صحيح، عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن حديث علي واضح، هذه يستحب. ذكروا أشياء كثيرة أنه يستحب لها، لكن لما تنظر إلى الأدلة ما رأينا. وعلى كل السواك مرقب فيه في أي وقت شاء، لكن هذه المواضع الذي ثبت. جاء أيضا في صلاة الجمعة أنه يعني ماذا يتطهر ويتسوك ويدهن من دون بيته، لا بس. طيب، بقي مسألة تتعلق أيضا بالسواك. بقي أيضا كم يتسوق، كم المستحب أن يتسوق، مرتين، ثلاث، خمس، يعني بعضهم قال مرة واحدة تحصل بها السنة، بعضهم قال مرتين، بعضهم قال ثلاث، والذي يظهر والله أعلم على حسب الحاجة. وكلما كان أكثر وأنظف ونظف فمه أكثر كان الأجر أكثر. فلو استاك مرة واحدة حصلت به السنة، لكن إذا كان الفم طير وسن أكثر كان هذا هو الأفضل، كان هذا هو الأفضل. طيب، بقي مسألة وهي أيضا مما ذكرناها أيضا بالأمس، كم طول السواك الذي استحب أن يتسوك به الذي لم يجب؟ ها، لكن الذي مشينا عليه لا حدود له. نعم، قالوا شبر. طيب، ما الدليل على أن طول السواك شبر؟ ما في دليل. إذن الأمر واسع، لما نضيق واسعا، سواء كان شبرا أقل أكثر، كل ما كان سواكا تستاك به. التسميع عند السواك، هل يستحب التسميع عند السواك الذي لم يجب؟ ها ها، لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت في ذلك شيء. وعلى كل، لا تستحب التسمية عند السواك. هل يحتاج السواك إلى نية عند أن يتسوك، ينوي أن السواك؟ ها، لا يحتاج. طيب، إيش وجه الخلاف؟ وجد خلاف، إيش وجه الخلاف؟ من يأتي بالخلاف؟ ها، قالوا إذا كان من باب إزالة القاذورات فلا يحتاج، لأنه من باب إزالة النجاسة، وقد تقدم معنا الكلام على إزالة النجاسة. طيب، وإذا كان، وإن كان من باب يعني فعل المستحب فهو يستحب، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يستحب. نعم، لا تستحب النية عند السواك. نعم. طيب، هنا مسألة بقيت وهي: ما هي الأشياء التي يستحب الاستياك بها وتجزئ؟ ما هي الأشياء التي يستحب الاستياك بها وتجزئ؟ قال النووي رحمه الله: ويستحب أن يستاك بعود من أراك. جاءت في ذلك أدلة، وبعضها تثبت إن شاء الله أن المستحب أن يستاك بسواك من أراك. من الذي ما يعرف يعني شجرة الأراك؟ هي معروفة عند الكثير، وهي الآن تباع بحمد الله عندنا، يعني عروق، عروق شجرة الأراك. بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك، كالخرقة الخشنة والسعد. السعد شجر يعني في الغالب تأكله الإبل وتسمن منه، ترتاح له. والأشنان، وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: المشهور لا تجزئ، والثاني تجزئ، والثالث تجزئ إن لم يجد غيرها، ولا تجزئ إن وجد. والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح، ولا رطب لا يزيل. والمستحب أن يستاك عرضا، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن السواك أن يستاك عرضا لا يستاك طولا، أي من أعلى إلى فوق، لأنه إذا حصل السياك من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى ربما يحصل أثر للثة وماذا، وربما يدمى ويحصل يعني ماذا ضرر من ذلك. وإنما يستاك عرضا، هذا هو المستحب، وهو قول جمهور أهل العلم. والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه، فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه كما جاء. أي نعم، يعني على أسنانه، على طرف أسنانه وكراسي أضراسه، أي من فوق، يعني الكراسي أي يعني الذي يحصل الأكل بها، يحصل انطباق الأعلى إلى الأسفل، يعني على ذلك